والله ذو فضل عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان صدق الله العظيم.